إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 20 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في باب الصدق. من الصفات الواجبة في حق الرسل 4: الصدق والأمانة والفطانة وتبليغ الرسالة. ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا واتصف بهذه الصفات، لأنه مبلغ عن الله. لما نزلت هذه الآية فاصطع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، ونزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الصفا ونادى في قومه: يا معشر قريش، بل نادى عليهم بأسماء القبائل: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا بني كذا. فلما اجتمعوا قال لهم: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال: تبا لك ذلك اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحجة في الصدق، وهم يعلمون أنه صادق، بل كان يغدو ويروح قبل البعثة وهو معلوم ومعروف بهذين الوصفين: الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. مما يميز المؤمن عن الكافر والمنافق الصدق والوضوح واستواء السر والعلانية، لأن المؤمن قوي بالله فلا يحتاج إلى أن يتملق لأحد، هو لا يخاف من مخلوق، وليس بحريص على حظ عاجل لم يكتب له، ولذلك مما يخاف. أما المنافق والكافر فإنه يتلون في اليوم 1000 مرة، لأنه لا سند له من قوة، والنفاق كله قائم على الكذب، لأن المنافق يبطن بخلاف ما يظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من أكبر علامات النفاق عدم استواء السر والعلانية، وأنه إذا حدث كذب. آية المنافق 3 ذكر منها إذا حدث كذب. في القرآن الكريم إذا تتبعنا نرى أن الصدق جاء في مواضع كثيرة. أولا هو وصف للأنبياء، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأيضا جاء في القرآن الصدق وصف للمؤمنين، قال ربنا عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وجاء في صفات المؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات. جاء الصدق في القرآن مأمورا به لأهل الإيمان، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا جاء في القرآن الكريم مدح صفة الصدق والصادقين، قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الصحابة الكرام مما ميزهم الصدق فيما عاهدوا الله عليه، مهما جاءت من الإغراءات والفتن حتى يبدلوا أو يغيروا، فكان من علاماتهم الثبات على الإيمان، ولم يتزحزحوا عما دخل في قلوبهم من اليقين قيد شعره رغم ما تعرضوا له من البلاء. ممن يوصف بصفة الصدق فيما عاهد الله عليه فلم يبدل ولم يغير رغم ما لحقه من الأذى وما عرض عليه من الفتن والإغراء ليبدل ويغير مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير كان الفتى المدلل في مكة، كل ثيابه مستوردة والعطور التي يتعطر بها مستوردة، وكان أجمل الفتيان في مكة، وكانت أمه تغدق بالنفقة عليه. ولكن حينما أسلم توعدته أمه بقطع النفقة فلم يبالي وهاجر إلى الحبشة، فلما رجع ورآه صلى الله عليه وسلم وقد اخلولقت ثيابه وشحب جلده ويلبس نمرة قصيرة لا تغطي سائر الجسد ولكن لنصف الساق، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام وقال: لقد رأيت هذا الشاب وأبوان يغذيانه بأفضل الطعام والشراب في مكة، ثم انظروا إلى أي شيء أفضى به حب الله ورسوله. من أراد أن ينور الله قلبه بالإيمان فلينظر إلى مصعب بن عمير. أصبح مجرد النظر لمظهر التضحية يزداد به الإيمان في القلب. فلما مات سيدنا مصعب بن عمير قتل شهيدا في غزوة أحد، ولم يجد عليه إلا نمر، إذا غطوا رأسه بانت رجلاه وإذا غطوا رجليه بانت رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه وضعوا على رجليه شيئا من الإذخر، ثم صلى عليه وعلى شهداء أحد. كان الصحابة يقولون: كنا نرى أن هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نزلت في مصعب بن عمير وفي أمثاله. الصدق معه الفلاح، لأن الصادق إذا عاهد الله تبارك وتعالى على أمر فلم يغير ولم يبدل فتح الله له باب التوفيق وباب الفلاح. الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه الفرائض، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: إن فعلت ذلك أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد ولا أنقص. فلما ولى الرجل ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. ومما يروى في المغازي أن أحد الأعراب جاء فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال: أهاجر معك، فقبله وأوصى أصحابه به خيرا. فلما كانوا في غزوة غنموا غنائم فقسم له نصيبه وأعطاه لأصحابه ليعطوه له، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء قالوا: خذ هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ هذا القسم، هذا النصيب من الغنيمة، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما هذا؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك؟ ما على هذا اتبعتك؟ قال: على ما اتبعتني إذن؟ قال: اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأموت فأدخل الجنة. كم من الناس يتخذون الدين مطية لدنيا، يريد من الدين شرفا وشهرة وجاها ومالا، هذا منكوس متعوس مفضوح في الدنيا قبل الآخرة، من جعل دينه مطية لدنياه، لأن من تزين لغير الله فضحه، والله تعالى ينظر إلى النوايا والبواعث والمقاصد. فالرجل صدق في النية، قال: ما على هذا اتبعتك؟ ما أريد الدنيا، اتبعتك على أن أرمى بسهمها هنا فأموت فأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدق. نحن نريد الصدق لا نريد دعاوى، لأن الدعوة سهلة، الشعار أجود، والدعاوى على الألسن هينة، أما الحقائق فإنما هي ما استقر في القلوب وظهر على الألسن والجوارح أعمالا وسلوكا. إن تصدق الله وهذا بينك وبين الله يصدق في إعطائك ما تريد. ثم انصرف، ثم كانت نوبة من نوبات القتال، فجيء به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب بسهم في نفس المكان الذي أشار إليه بأصبعه، فقال عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صدق الله فصدق، صدق الله فصدقه. ثم كفنه ببردته وصلى عليه، وكان فيما دعا به صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إن عبدك هذا جاء مهاجرا في سبيلك وقاتل في سبيلك وقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد، فيكفي له شهادة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصدق قد يبدو في البداية أنه سبب للهلاك، إنسان يقول: والله إن صدقت خسرت كذا وكذا وكذا. وهذا الزمان الناس فيه يتلونون ويكذبون لتقضى مصالحهم، فلا تقضى لي مصلحة إلا بالكذب، ولو صدقت لبارت تجارتي وتعطلت مصالحي. الكذب قد يكون فيه مصلحة مزيفة وقتية، ولكنه ينزع الثقة من قلوب الناس، فيغلق على صاحبه أبوابا من الخير كثيرة لا يعلمها إلا الله. والصدق قد يبدو في بدايته بعض الخسران الظاهري، ولكنه يزرع في قلوب الناس ثقة، ويفتح له أبوابا من الرزق والعطاء لا حدود لها. لأن الإنسان إذا كان صادقا فقد برهن بذلك على أن دعواه وكذبه لا تفتح له باب رزق، وإنما الرزاق هو الله، فليس في حاجة إلى أن يتملق المخلوق أو أن يذل إلى مخلوق في حصول حظ عاجل ليس له بمكتوب. لو كان كتب لي فسوف يأتيني، كما قيل في الحكمة: ما كتب لك فسوف يأتيك ولو كان بين جبلين، وما لم يكتب لك فلن يأتيك ولو كان بين الفكين. اللقمة في الفم وخرجت الروح، فيأتي الغسال لينزع هذه اللقمة لأنها ليست لهذا الإنسان رزقا. قد استوفى ما رزقه الله تعالى من طعام ومن شراب ومن أنفاس. لذلك من حكمة الله أن الرزق ينتهي قبل الأجل. الأول ينتهي الرزق، ثم ملك الموت ينظر. إذا انتهى الرزق هذه علامة انتهاء الأجل، لأنه لو كان له رزق ليمكن الأجل ينتهي وله رزق في الدنيا، لا يخرج من الدنيا حتى يستوفي ما كتب له. وهذا ما ألقاه جبريل عليه السلام في روع النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يقل يوما إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وبدأ بالرزق، حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وإن استبطأ على أحدكم رزقه فلا يطلبنه بمعصية الله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أربع ليس لأحد أن يدخل فيها، ليس هناك أحد يأكل رزق أحد، ليس هناك أحد يأخذ رزق أحد، وليس هناك أحد يأخذ أكثر من رزقه، وليس هناك أحد يخرج من الدنيا حتى يستوفي رزقه، وليس هناك أحد يستطيع أن يأخذ رزق أحد. لن يأخذ أحد رزقي، هذه واحدة، وأنا لن أأخذ رزق أحد، هذه الثانية، ورزقي لن يزيد، هذه الثالثة، ورزقي لن ينقص إذا خرجت من هذه الدنيا. فما كتب لي من أرزاق، والإنسان كان نطفة قبل أن يولد يرسل الملك فيكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. وهذا من جواب الحسن البصري لما سئل عن سر زهده، فقال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي، علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فانشغلت به، وعلمت أن ملك الموت ينتظرني فاستعددت له. من الذي يصلي عني؟ من الذي يتهجد عني؟ من الذي يجتهد عني؟ من الذي يذكر الله عني؟ من الذي يعمر المسجد عني؟ ليس هناك أحد ينيب عن أحد، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. والإنسان إذا علم أنه منذ أن نزل من بطن أمه يمشي إلى النهاية، كل يوم نحن نقترب من النهاية، والإنسان البصير إذا كان يقترب من النهاية يحسن أم يسيء؟ فضيل بن عياض رحمه الله لما لقي رجل فقال له: كم أتت عليك؟ قال: 60، عمري 60 سنة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنك تسير ربك، تسير إلى ربك منذ 60 عاما يوشك أن تطر. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل بن عياض: ما حملك على أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فقال: إنك قلت لي أنت منذ 60 عاما تمشي إلى ربك يوشك أن تصل، هل تدري معنى ما قلت؟ قال: هي كلمة قلتها. قال: من علم أنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، هذه واحدة، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، هذه الثانية، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، هذه الثالثة. قال: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وما مضى. من حب الله للعبد أن يرزقه حسن الخواتيم، جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح قبل الموت ثم يتوفاه عليه. رواه الترمذي. ذلك الذي أتعب الناس في هذه الحياة وأقلقكم هو وقوعهم في الشك والريبة حينما نزعت الثقة فقل الصدق حتى أنك قل أن تجد من الناس صادقا. نحن مع الحديث الذي يروى عن بعض الأنبياء ممن سبق، وجاء في بعض الروايات أنه يوشع ابن نون لما ذهب لفتح مدينة أريحة، وهذا الحديث في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا الحديث فيه فوائد جمة. نقف على الفائدة الأولى، أن الجهاد كان مشروعا في الأمم السابقة، وهذا دليل على ذلك. ودليل آخر في القرآن الكريم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله سبحانه وتعالى جعل إعلاء كلمة الله في الأرض والتضحية بالنفس والمال سنن الأنبياء ومن سنن الأنبياء قبلنا. فقال لقومه قبل أن يخرج الغزوة: لا يتبعني رجل. شباش نظر إلى ثلاثة أمور، أو نظر إلى ثلاثة حالات ينشغل بها الإنسان وهو يريد قلوبا صافية ليست بمشغولة بأمر من أمر الدنيا، لأن المشغول مشوش. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا تستشر من ليس في قلبه، من ليس في بيته دقيق، فإنه موله العقل. يعني اللي مشغول بالمعاش أو متحير في أمر معاشه ما تستشيره، هو في حالة سكر وفي حالة غيبوبة. لا تستشر من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل. لذلك المؤمن إذا تسامى بهمه فجعل همه هم الآخرة كفاه الله هموم دنيا. أما إذا عاش مع الناس في همومهم فهذه الهموم ليست بجديدة، منذ أن نزل آدم وإلى أن تقوم الساعة الناس مشغولة بالطعام وبالشراب وبالكساء. ولكن إذا نظرنا إلى أحوال الصالحين والأنبياء كم جاءت عليهم الشدائد، ولكنهم ما انصرفوا عن هموم الآخرة بهموم الدنيا. يكفينا قدوة نبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، مما استدل به الفقهاء على جواز تأخير نية النفس، جواز تأخير نية النفس عن بزوق الفجر. يعني الإنسان إذا أصبح الساعة 8 صباحا ولم يكن قد طعم أو شرب شيئا قبل الفجر ثم أراد أن ينشئ نية صيام النفس، أله ذلك؟ نعم. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء من المسجد فسأل: عندكم طعام؟ إن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال: إن اليوم صائم. فكان يصوم صلوات الله وسلامه عليه. كم من الليالي تأتي وليس هناك نار توقد. ما الذي يعيشكم يا خالق؟ قال: في الأسودان التمر والماء. هذه حياة الأنبياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع أهل الصفة ولا الصحابة الفقراء ليحلوا مشاكل الطعام والشراب، لكنه وضع الأمة أمام المقصد. فلما استغنوا بالله أغناهم الله، وجاءت عليهم خزائن الأرض من المشرق والمغرب، وفتح الله عليهم بركة في أعمارهم، فكانت أعمارهم قصيرة وأموالهم قليلة ولكنها عامرة بالخير، وأصبحوا لجميع الأمة قادة وأئمة إلى يوم القيامة. لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. ما معنى هذا الكلام؟ العرب كانوا إذا دخلوا بالمرأة بنوا لها قبة من شعر. هذا البناء معناه إذا دخل بزوجته فيه كناية عن الدخول، نسميه احنا البناء، معنى البناء يعني الدخول بالمرأة. فإذا كتب عليها ولم يدخل هيتم مشغول بماذا؟ فيظل مشغولا بالدخول بهذه المرأة، متى يدخل بها؟ فقلبه مشغول بعروسه. إذا هذا الذي ملك بضع امرأة عقد عليها ولكنه لم يدخل بها فيظل مشغولا يحدثه نفسه بالدخول بها. هذا إذا خرج في الغزو تشتتت عليه نيته ولم يجتمع عليه قلبه، ستكون قلبه معلق بالحبيبة التي تنتظره. هذا النوع طلب هذا النبي الكريم يرجع، هذا ما أصحبه. رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، يعني كتب عليها ولم يدخل بها، هذا يكون مشغول. نأخذ من هذا أيضا أن الإنسان إذا كان قلبه مشغول وليس بفارغ لا يستطيع أن يخشع لا في صلاة ولا في ذكر ولا في دعاء. لذلك الإمام يقول لنا قبل الصلاة: صلي صلاة مودع. ومن السنة أن نأتي قبل الأذان نصلي ركعتي النفل ونجلس في الدعاء بين الأذان والإقامة والاستغفار، كل ذلك عملية تفريغ لهموم القلب من الدنيا حتى يتفرغ القلب للقدوم والإقبال على الله ليعي ما يقال له في الصلاة، لأن القرآن كلام الله وعلى المؤمن أن يسمع بأنصار سماع تدبر وسماع خشية، لأنه مطالب بالأعمال. لذلك الإنسان إذا كان قلبه مشغول لا يستطيع أن يتدبر ولا أن يتفكر ولا أن يخشع. في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من أمر الدنيا ومن شؤون الدنيا فانصب، أي في طاعة الله تبارك وتعالى. ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، اللي بنى بيت ولم يرفع سقف البيت سيظل مشغول، هذه الأعمدة أنا بنيتها وأريد أن أتمم هذا البناء، فسيظل مشغولا ببيته الذي لم يكتمل. ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، إذا كانت أغنام يكون في بطونها وليد، فالإنسان يكون مشغول بهذه الأغنام وما في بطونها مما سيأتي من نتاج. فلما كلم قومه في مثل هؤلاء يرجعون ولا يصحبون، كان ذلك حكمة كبيرة، أن الإنسان إذا أراد أن ينجز عملا وأن يقوم على طاعة بالوجه الأكمل ألا يكون قلبه مشغول بغير الله تبارك وتعالى، فيصفي قلبه قبل الدخول في أي شيء. ثم ماذا قال؟ فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور. الشمس مأمورة أمر تكوين وتسخير، وأنا مأمور يعني مأمور أمر تكليف، كل ما في الكون مأمور، ولكن أمر التسخير والتكوين بكون فيكون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وأنا مأمور من الله بالجهاد لفتح هذه البلدة، إذن أنا مأمور أمر تكليف وأنت مأمورة أمر تسخير وتكوين. وإذا كنت مأمورا أمر تكليف فهو استمد القوة في الأمر التكليفي من الله تبارك وتعالى، فأمر الشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. وهنا اللفتة، هل المخلوق ينفع ويضر؟ لا. لما خاطب الشمس وهو نبي يوحى إليه وهو مأمور مكلف من الله أن يفتح هذه البلدة لي أريحة، فلما نظر إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، أمرك أن تقفي ولا طالب الأمر من الله؟ من الذي يأمر وينهى؟ الآمر الناهي هو الله، وهذا الكون كله مسخر بأمر الله، فلا يستطيع أحد أن يتحصل على شيء إلا بأمر الله وإذن الله. فلما دعا، هل دعا الشمس ولا دعا رب الشمس؟ ما توجه للشمس بالطلب، وإنما توجه لربه: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه. وهذا درس ثالث في قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته في تصريف هذا الكون، وهذا أكبر رد على الزهريين والطبائعيين الذين يقولون إن الكون يمشي بنفسه ولا يحتاج إلى أحد، ولكن هذا الكون يصرفه ربنا تبارك وتعالى. انظر إلى هذه الآية: الخلاق العليم، يدل على دوام الخلق. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، والخلق في استمرار وفي زيادة، في هناك أجيال تنقرض وفي هناك أجيال تأتي، فالله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الخلاق صيغة مبالغة. حتى يقول بعض علماء البحار أن هناك من الأسماء من الأسماك والكائنات البحرية ما عاشت ألوف السنين ثم انقرضت، وجاءت أجيال أخرى وأنواع أخرى لم تكن معروفة من قبل. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، أمره بين الكاف والنون. هذه الشمس مأمورة، أمرها الله عز وجل، لكن طلبت دعاء من الله فحبست، أي أمسكها الله عز وجل عن الغروب حتى فتح الله عليه. وهذه من معجزات الأنبياء. فالإنسان يقول: هذا لكل أحد؟ نقول له: لا، هذا التسخير الإعجازي والمعجزة هي أمر خارق للعادة، يظهره الله تبارك وتعالى تأييدا لأنبيائه ورسله، كما حدث في واقعة شق القمر. هذا النبي الكريم أمر أن تقف الشمس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بإشارة أصبع، والحديث صحيح أشار إلى القمر فانشق فلقتين، ونزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذه الآيات الكونية المخلوقة مأمورة من الله تبارك وتعالى، والله هو خالقها ومسخرها. لذلك هذا دليل على المعجزات التي يظهرها الله عز وجل لأنبيائه تثبيتا لهم وتأييدا ونصرة لهم، لأن نصر الله لأنبيائه ورسله شريطة أن يثبتوا وأن يصبروا. فحبست فجمع الغنائم، يعني لما كتب الله له النصر جمع الغنائم. فجاءت يعني النار، كان عادة الأنبياء من قبل أنهم إذا جمعوا الغنائم لا يقسمونها، لا تحل لهم، ولكن يضعونها على ربوة أو قمة جبل فتأتي نار من السماء أو صاعقة. إن كانت هذه الغنائم مقبولة عند الله جاءت النار فأكلتها، وإن كان فيها غلول، الغلول معناه في اللغة وأيضا شرعا الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، غلة من الغنيمة أو الغلول أن يأخذ من الغنيمة قبل القسمة، فهذا أخذ من الغنيمة وهي لا تحل لهم، لأن الغنائم لم تحل للأنبياء من قبل وحلت لنبينا عليه الصلاة والسلام في خمسة أمور اختص بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بخمسة أمور لم تكن لنبي قبله، أحل الله تعالى له خمسا لم تحل لنبي قبله، أو أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ما هي؟ أول شيء نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته من أمة الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة أو أحلت أعطيت الشفاعة أو أحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي خمسا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نصرت بالرعد مسيرة شهر، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وخامسة إن شاء الله تأتي معنا في الحديث. المهم الشاهد في هذا الحديث هو أن الله أحل له الغنائم فيما لم يحل للأنبياء من قبله، وهذا رحمة بهذه الأمة. فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده، قيل أنه كان معه 70,000 لا يستطيع أن يمسك بيد 70,000، ولكن هم قبائل، فتأتي كل قبيلة بمندوب منها فيبايعه. فأيما رجل لزقت يده بيد هذا النبي الكريم، معنى ذلك أن في قبيلته الغلول، فأخذ يصافح القبيلة رجلا رجلا. فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. وهذا يبين قيمة الدعاء عند الشدائد وقيمة الصدق، لأن هذا الحديث جاء في معرض الصدق. الإمام النووي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في باب الصدق، نحن ننظر أين هو الشاهد على موضوع الصدق هنا، ما هو الشاهد على موضوع الصدق، لماذا ذكر هذا الحديث في باب الصدق؟ أولا لما ذكر لقومه لا يتبعني رجل مشغول، لأن هذا ربما يؤخر النصر أو يشوش قلبه أو يجعل في قلبه نفرة من الجهاد فيريد التعجيل بالعودة، هذا شيء. الشيء الآخر أنه لما جاءت الغنائم فلم تطعمها النار فطلب البيعة، فلزقت يد رجل أو رجلين، هذا دليل على أن فيهم الغلول، فجاءوا بهذه البقرة من الغنائم فأكلتها، دل ذلك على الصدق أن هؤلاء الذين تبعوا هذا النبي الكريم وإن كان فيهم مخالفة شرعية ولكنهم صدقوا فلم يخفوها، فلما جاءوا بها قبلها الله تبارك وتعالى وقبلت منهم الغنائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر عن أخبار بني إسرائيل ما يعلمنا به المنهج، لأن هذا القصص مذكور وهو حق. لذلك الإسرائيليات لا ينبغي لنا أن نأخذها إلا من باب صحيح، إذا جاء في صحيح السنة فنحن مأمورون أن نتبعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نستفيد فائدة أخرى، أن الحرام يمنع قبول الطاعات. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما بين عليه الصلاة والسلام. الذي يسد باب إجابة الدعاء الذنوب والخطايا. قد ينزل الرزق من السماء، ولكن بسبب المعاصي والمخالفة يغلق الباب، فيحرم العبد الرزق الذي كان سيأتيه بسبب معصيته. كم من أرزاق عاجلة وفيرة كثيرة منعها العبد عن نفسه بسبب الذنوب والمعاصي. طب ماذا يفعل؟ قال الاستغفار يدر الأرزاق، لأن الاستغفار إنما هو تأسف واعتذار وإنابة إلى الله، فالله تعالى بهذا الاستغفار يمحو آثار الذنوب فتنزل الأرزاق، كما أن الله تعالى وعد في القرآن الكريم ببركة الاستغفار أن تأتي الأرزاق. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. آخر حديث في الباب عن حكيم ابن حزام. حكيم ابن حزام عاش 120 سنة، كان من المعمرين. العجيب نصهم في الجاهلية ونصهم في الإسلام، عاش 120 عاما، نصفهم في الجاهلية ونصفهم في الإسلام، والوحيد الذي اتفق ولادته في الكعبة، الوحيد الذي ولد في الكعبة حكيم ابن حزام. حكيم ابن حزام رضي الله عنه كان من مسلمة الفتح، يعني من المؤلفة قلوبهم، وقد أعطاه النبي عليه الصلاة 100 بعير حينما أسلم، ولكنه بعد ذلك كان كريما سخيا، وبعد إسلامه أنفق أضعاف ما أخذ. كان يملك دار الندوة، دار الندوة التي كانت تجتمع فيها قريش كانت ملك حكيم بن حزام، فباعها من معاوية 100,000 درهم. فقال له ابن الزبير بعت مكرمة قريش، كانت مفخرة لهؤلاء القوم، بعتها؟ فقال حكيم، وهو أيضا حكيم، انظر إلى الكلمة، ذهبت المكارم إلا التقوى، وتصدق بثمنها. وحج في الإسلام ومعه 100 بدنة و100 عبد. العبيد اللي خدهم معاه مع هذه الهدي الذي ساقه إلى الحج كتب عليهم، يعني العبيد اللي خدهم عشان يعتقهم هناك أخذهم مع الهدي أيضا، فكتب عليهم أطواق من فضة منقوش عليها عتقاء الله عن حكيم بن حزام، وأهدى 1000 شاة وكان جوادا كريما رضي الله عنه. عاش 120 عام، وروي له 40 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث منها متفق عليه في الصحيحين البخاري ومسلم، منهم هذا الحديث الذي يعتبر العمدة في باب البيوع، أبواب الفقه الكبيرة، باب البيع والشراء. هذا الحديث فرع عليه كثير من المسائل الفقهية. قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. البيعان قصد بهما البائع والمشتري. البائع معه السلعة يريد المال، والمشتري معه المال يريد السلعة. طبيعة ابن آدم أن المفقود مرغوب، إذا الإنسان ملك الشيء زهد فيه، أما إذا كان ليس في يده فهو راغب فيه. فإذا اشترى شيئا فهو بالخيار ما لم يتفرقا، قال الفقهاء هنا بالكلام أو بالأبدان، يعني احنا في مجلس العقد والكلام لا زال بيننا موصولا ولم نفترق بأبداننا في هذه الفترة ونحن نعقد الصفقة، لي الخيار. ما معنى الخيار؟ أي الرجوع في العقد، إذا اشتريت منه كذا وكذا وكذا، ولكن ونحن في مجلس العقد أشاور نفسي أراجع هذا الأمر في عقلي، فلم أرد أن أشتري هذه السلعة، فأنت بالخيار. البائع له الخيار أن يفسخ العقد فلا يبيع ويحتفظ بالمبيع، والمشتري له الحق أيضا أن يفسخ هذا العقد طالما أنهما في مجلس العقد لم يتفرقا بكلام أو بمفارقة أبدان. طبعا في خلاف بين الفقهاء في هذا، لكن هم قالوا ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. صدق وبينا، كذب وكتما، ما هي المقابلة بين هذا وذاك؟ قد يبيع الإنسان سلعة سيارة مثلا فيقول هذه جديدة وموديل كذا وكذا ونظيفة ويمدحها بما ليس فيها، هذا يعتبر كذب. لو كان بها عيب مخفي فلم يظهره، هذا لم يبين. إذن هذا الرجل لم يبين وكذب. لماذا لم يبين؟ لأنه كتم العيب الذي في السلعة. ولماذا كذب؟ لأنه وصفها بما ليس فيها، أو أن يبيع تمرا فيصفه بما ليس فيه، أو أن يبيع أي سلعة قطعة على ذلك ما شئت. فالإنسان إذا باع شيئا فلم يصدق ولم يبين بحقت بركة البيع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرفع البركة من هذا المال ومن هذه السلعة، فالإنسان لا يتهنى بها ولا يستفيد بها ولا يفتح باب معاملة أخرى مع غيره. فالله عز وجل يمحق بركة هذا البيع، لأن من بركة البيع أن يفتح أبوابا لبيوع أخرى فتدر التجارة وتأتي الأرزاق من الله عز وجل ببركة الصدق والبيان. أما الكذب والكتمان قد يبدو في الظاهر أنه منفق للسلعة ولكنه ممحق للبركة، لأنه ما من أمر قام على كذب إلا محقت بركة البيع فيه. لذلك هذا الوصف حينما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام للتاجر الصدوق أنه يوم القيامة مع النبيين والشهداء، لأن الصدق أمر عزيز، وبالذات في مسألة التجارة، موضوع التجارة والغش التجاري. الناس يظنون أن هذا الغش وأن هذا الكذب يموه على الناس فينفق سلعا كثيرة ويأتي بأرزاق وهمية طائلة. في الحقيقة هذا مثل فوران اللبن. اللبن إذا كان في الإناء ففار، يوهمك أنه يملأ الإناء ولكنه يملأه بالهواء، هذه فقاقيع ليست في الحقيقة شيء. كذلك من كذب وموه وكتم ثم أنفق السلعة من باب الكذب ومن باب التمويه، فالله يمحق بركة بيعه، تنزع الثقة من قلوب الناس فيه، والله تعالى لا يوفقه بعد ذلك لصفقة. وإن أخذ مالا من حرام فإنه سيرى شؤم هذا المال مرضا في بدنه أو مرضا في أولاده، فينفق أضعاف أضعاف ما كسب. هو ظن أنه قد استحوذ على مال، ولكن تأتيه من المصائب ما تفتع عليه مخارج ينفق فيها أضعافا أضعافا هائلة. وكم سمعنا عن أناس كانوا في قمة الغنى ثم نزلوا بانحدار إلى حضيض الإفلاس بسبب أن المال الحرام يمحق بركة الحلال. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه.